كن في الدنيا كعابر سبيل واترك وراءك أثر جميل. فما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، والضيف لا بد له من الرحية. فلا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابكي على صاحب الذي خاب ظنك فيه. إلى الإله مصيري، نعم إليه المصير، فقد يموت صغيرا ولا يموت كبيرا. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير، سرحت طرفي إليها فعاد وهو يسير، وقال إن إلهي لعلى الأمور قدير. عما قريب ستمضي وقد ركبت السرير، وتنزل القبر حتما وذاك يوم عسير. في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر إما جنان لنا وإما سعير. فعمل لدنيا فخيرا تمت رضي الضمير. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا أنه البخيل من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا نور قلبي في رضاك سعادتي، وسرور نفسي بالذي ترضاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا، وهو الذي أثنى عليه الله. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا شمس جود لا يخفى عطاياه، يا بلسما تشفى الجراح حنانه، يا ناطقا بحب ما أبهاه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم السيد اللواء مصطفى راضي، مساعد أول وزير الداخلية، شقيق السيد اللواء الدكتور أسامة راضي، عضو مجلس النواب، الذي أتقدم باسمه أيضا بخالص الشكر والتقدير للسادة النواب والسادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان. وأشكر أيضا كل القيادات السياسية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والأمنية الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء باسم السيد اللواء أسامة راضي، عضو مجلس النواب. مستمعين الكرام، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال الشاعر الحكيم: كتاب الله قرآن كريم، ودستور وفرقان قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، والنور المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز، وفوج ملكهم مهد عظيم. مستمعين الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. تابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم مع زلكم القارئ ابن القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم نبت بيت القراء الأجلاء وعلم التلاوة بجمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي وعميد الجامعة الزلفية والقارئ ابن القارئ المقيم بمركز فقر شكر بمحافظة القليوبية زلكم النجم الساطع والقمر اللامع في سماء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزلافي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية سائلين المولى عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله وأن يفيض علينا وعليكم بفيوضات القرآن الكريم فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان صدق الله العظيم. ويدعو الإنسان بالشر ويدعو Love. اقرأ كتابك

لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. وقضى ربك إنه القرآن وجوهره قد جاء بحكم وعظام. اهتزت الفرس عند سماعه. قالت فيه الجن حينما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال به صدق من حكم به عدل ومن عمل به أجر وهدي إلى صراط مستقيم. هكذا أيها الجمع الكريم عشنا مع خير الحديث وخير الكلم وعشنا مع الكتاب المحمود الذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي وفاكهة قراء محافظة القليوبية وسفيرها الدائم في أنحاء الجمهورية ونقيب قراء محافظة القليوبية وعميد الجامعة الزناتية والقارئ ابن القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم والقارئ والمقيم بمركز كفر شكري بمحافظة القليوبية كما نقلناها لكم وأسير شبكات إذاعتنا العاملة منذ كل الإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة داخل لؤلؤة الإنارة الحديث وأضخم محطات الديزل الكبرى متنقلة عبر المحافظات طارق الحاج فايز هلال عمارة مقيم بشارع الكيالي مركز مية غبري بمحافظة التقهوية. شكرا أيضا إلى عميد قصور الضيافة المتنقلة عبر المحافظات طارق الحاج محمد هيكل صاحب الفضل والأدب والواجب في كل مكان مقيم بشارع الصاغة مركز مية غبري بمحافظة التقهوية. شكرا أيضا إلى مصور هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليل سير شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت طارق المهندس علي الشحات مقيم بتحل مركز ديار بنجمة بمحافظة الشرقية. شكرا أيضا إلى صاحب الخدمات الفندقية المتميزة وإلى صاحب الفضل والأدب والواجب في كل مكان طارق المهندس محمد أبو السعود التخطيط بكفر سرمدة بمحافظة الكهلية، فبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وباسم السيد اللواء الدكتور أسامة راضي عضو مجلس النواب، تقدم أيضا خالص الشكر والتقدير للسادة النواب أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان، وإلى كل القيادات الأمنية وإلى كل القيادات التنفيذية وإلى كل القيادات السياسية وإلى كل القيادات الشعبية وإلى كل القيادات الأمنية.